900 مرة في كتاب ربنا يذكر الله جل جلاله اسما واحدا من أسمائه. من أسماء الله اسم كرره الله في كتابه 900 مرة، الرب. اسم ربنا الرب اسم يطلب به الناس تربية ربه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: الرب هو الذي يربي عباده بأصناف النعم، ويربي خلقه بتدابيره المحكمة، وأخص من ذلك صناعته سبحانه لقلوبهم، وإصلاحه لأحوالهم، وتصفيته لأرواحهم. ولهذا تجد الأنبياء يسألون الله بهذا الاسم، لأنهم يطلبون تربيته الخاصة. فاللهم ربنا يا رب، اللهم ربنا واصنعنا على عينك يا رب. وفي رحلتنا مع كتاب ربنا بالتسلسل الذي نزل من حيث الصور، هذه أول محطة لا نزال فيها، وهذا هو اللقاء الثاني في هذه المحطة العصماء الطيبة، سورة العلق. وسورة العلق يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنها وأمثالها من الصور التي افتتح الله بها الرسالة سورة عظيمة لا يكاد المرء يحيط بجمالها وأسرارها. وعشنا مع أول 5 آيات وكيف نزلت على قلب رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعالوا نفتتح بقية السورة. وبعد هذه 5 آيات مباشرة، والكلمة الأولى التي نتوقف معها كلمة في غاية العجب وسرها عجيب، وهي كلمة مكية حصرية. تدرون ما هي؟ إنها كلا. كلا كلمة عصماء، كلمة مكية حصرية لم تنزل إلا في مكة. جاءت امرأة إلى الحجاج، ظلم ابنها في ظلامة وأسر، فقالت للحجاج: والذي حذف كلا من النصف الأعلى إن ابني لبريء. فأدهش الرجل من القسم، وكأنه فر صفحات المصحف في ساعة، فلم يجد كلا في كل النصف الأعلى من القرآن، ففرج عن ابنها وبرأه. اللهم قنا شر الظلمة يا رب. كلا كلمة لم تذكر في كل الآيات المدنية، وذكرت فقط في الآيات المكية. قيل إنها كلمة وعيد وتهديد، بل قل وتبديد ونفي لكل الثوابت الأولى من ثوابت الكفر. كلا تنفي بقوة وصرامة كل الثوابت التي عليها الكفر وأهل الكفر. كلا تأتي هذه الكلمة لتبدد كل جذور الكفر، فاستغنت عنها المدينة. لم يحتج أهل المدينة إلى كلا، إنهم ابتداء كانوا يتلقون جذور إيمانهم من نبيهم، إنهم تربوا وهاجروا فلم يحتاجوا إلى تكسير هذه الثوابت المكذوبة. كلا. وجاءت كلا في مجتمع الصناديد والجبابرة والأكاسرة في مكة. اسمع لأول كلا في كتاب ربنا في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. وهكذا تمضي بك الآيات وتأتي كلا لتحطم صنما اعتاده أهل الكفر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تأتي كلا محطمة لصنم، تأتي قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا. وهكذا يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. تأتي كلا قاسمة لوهم، قاسمة للكفر، قاسمة لما اعتاده أهل الكفر ومن ظنونهم مما عندهم في الآخرة. تأتي كلا لتحطم الغرور وتحطم الوهم. أما زمن المدينة، أما حياة المدينة فلم تحتج إلى كلا، لأن الكفار فيها كانوا اليهود، ولما واجهت الرسالة اليهود في المدينة كانوا أذلة صاغرة أيديهم. ثم تأتي كلمة إن الإنسان لا يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا إن الإنسان لا يطغى. وكم توقف أهل التجويد مع كلمة كلا وقالوا متى يوقف عليها ومتى يبتدأ بها ومتى يكره ذلك ومتى يجوز ذلك، لأنها ربما نفت ما بعدها أو نفت ما قبلها، فينبغي أن يتنبه لذلك. وأجود الوقف والابتداء أن تبدأ من رأس الآية وأن تقف على ختام الآية، هذا أجود وأحسن الوقف والابتداء. هنا ونحن نتربى مع آية من كلام ربنا يقول الله كلا إن الإنسان لا يطغى، وتأملها معي، كأن هذا الإنسان يسير على صراط مستقيم، كأنه دابة، كأنه سيارة ضبطت زواياها فهي تسير مستقيمة. فتأتي الآية فتقول إن الإنسان لا يطغى، يفارق هذا الخط، تفسد زواياه، تفسد تقديراته، يطغى، يجاوز حده، يطغى أن رآه. مبدأ الطغيان وسر فساد ضبط الزوايا أن رآه استغنى، أن ينظر الإنسان فيرى نفسه غنيا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال الإمام الرازي الإنسان في هذه الآية أكثر المفسرين يقولون أنه أبو جهل. الإنسان في هذه الآية هو أبو جهل. وسبحان الله، من منا اليوم يشابه أبا جهل؟ يا لخزي من يشابه اليوم أبا جهل. قال الله كلا إن الإنسان ليطغى، وإن كان خصوص السبب في أبي جهل فإن عموم اللفظ يعظنا ويؤدبنا ويربينا. إننا إخواني نتربى، نحمل كل تخويف على أنفسنا، نحمل كل تهديد ليصلحنا، نحمل كل وعيد ليربينا. إن الإنسان، ودوما تأتي كلمة الإنسان لبيان الجبلة والطبع، كما قلنا خلق الإنسان من علق. كلمة الإنسان معناها أنك خلقت هكذا، خلقت تريد أن تطغى. كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان مستعد للطغيان، الإنسان جاهز للطغيان. تربة النفس صالحة جدا لأن تنبت الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان جاهز ليطغى. دوما تأتي كلمة الإنسان تذكر بالأصل والطبيعة التي خلقت عليها، لكن تأتي في وصف الطباع المذمومة التي خلقنا بها ابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أمشاج، أنت خلقت من أخلاط، خلقت على فطرة التوحيد، وابتليت في خلقتك هذه أنك تحب أن تطغى. لهذا قالت الآية أرآه استغنى، ولم تقل استغنى. ما الفرق؟ الفرق في الرؤية، أن الإنسان قد يكون فقيرا لكنه يرى نفسه جبارا، قد يرى نفسه ضعيفا ويرى نفسه جبارا، يرى هو في الحقيقة فقيرا ويرى نفسه أهل للتكبر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: عائل مستكبر، وشيخ زان، وملك كذاب. حين يعافيك الله من مبررات المعصية يجعلك شيخا كبيرا في السن قد أخمد الله نيران شهوتك، حين يعافيك الله من مبررات المعصية ثم تقترفها يكون الإثم أعظم ويكون الجرم أكبر. شيخ كذاب، شيخ زان، أو ملك كذاب، ما حاجة ملك أن يكذب؟ إنه لو قال للناس كذا وكذا ما حاجته أن يكذب؟ إنه لو قال للناس أي شيء ما عليهم إلا الطاعة، فما له والكذب؟ ما له يكذب وهو ملك؟ إنك تعجب من كذب من لا يحتاجون للكذب. تتصل بأحدهم فتقول أين أنت؟ فيقول أنا على الدائري، وهو ليس على الدائري. لماذا هذه الكذبة؟ تكتب كذبة لماذا؟ إخواني تعالوا نتعاهد على الصدق. وهكذا كلما حرمت وعوفيت، كلما كفاك الله مبررات الإثم ثم اقترفت يصبح الإثم أعظم وعائل مستكبر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: الفقر هو اسم لبراءة رؤية الملكة. إنه الفقر ليس أن تعدم، الفقر الذي يحبه الله ليس أن تعدم، ليس أن ألا يكون عندك خير، وإنما الفقر ألا ترى أنك ملكا، أن تكون بريئا من رؤية هذا الملك. إلى أن قال: فيعلم العبد أنه مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف. إنك فعلا ملكت هذا الذي معك، ولكن المؤمن حين يفتقر إلى ربه يعلم أنه لا يملك شيئا وأن الملك كله لله، فيبرئ عينه أن ترى ملكه. الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة. حين لا ترى أنك تملك تكون حينئذ على الجادة، لم تطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى. الإنسان يفارق هذا الخط المستقيم بمجرد رؤية نفسه. وهنا يجرنا الحديث إلى آفة اسمها العجب. سبحانك يا رب، إنه مجلس تربوي رباني، إنها آية تصنعنا من أول سورة. ماذا ترى في نفسك؟ ماذا ترى في نفسك؟ ماذا تظن نفسك؟ قالوا العجب، كما وهذا تعريف ابن المبارك رحمه الله تعالى للعجب، قال العجب أن ترى في نفسك ما ليس في غيرك، أن تظن في نفسك شيئا ليس في غيرك. هذا هو العجب. العجب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مفرزة الرجال رضي الله عنه، وخبير الرجال رضي الله عنه، وهو إذا كان الناس معادن فعمر جواهر الرجال. عمر رضي الله عنه وأرضاه خبير أختام الرجال، قال أخوف ما أخاف عليكم شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وانظر إلى تربية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لبست يوما درعا جديدا فطفقت أنظر إليه. إيه الجمال ده؟ إيه الشياكة دي؟ إيه العظمة دي؟ إيه الحسن ده؟ فقال لها أبو بكر رضي الله عنه من مربين: أما علمت أن الإنسان إذا أعجب بزهرة الدنيا، أن الإنسان إذا أعجب بزهرة الدنيا مقته الله حتى يخرج منها؟ إنه أخبرها بمقت الله لهذه الصفة وأخبرها بالمخرج. شوف الدواء، أن تعجب بلبسة، أن تعجب بوظيفة، أن تعجب بحال. قالت: فخلعتها ثم تصدقت بها. فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك. أيها المعجب أعجبت بوهم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكلمة الإنسان تردك إلى أصلك حين خرجت من بطن أمك عريانا، لا علم ولا مال ولا وظيفة ولا لقب مشهور ولا جاه ولا صفات ولا شيء أبدا. الإنسان يطغى أن رآه. أول ما ترى نفسك اعلم أنك هلكت. قال يحيى بن معاذ: لا يهلك الناس أكثر من العجب. وقال مثلها عبد الله بن المبارك، قال: لا أعلم في المصلين شرا من العجب. يا رب تب علينا من العجب. قال يحيى بن معاذ: وإن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كما تأكل النار هذا الحطب، كما تستهلك دابتك البنزين بسرعة، هكذا يستهلك العجب حسناتك. كما تأكل النار الحطب. إن هذا العجب آفة تجعل المرء يطغى على ربه، يستغني عن ربه، فيكله الله إلى نفسه. واسمع لتحليل فهامة الدنيا ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويقول: ليرعبك على حسناتك، ليهددك في إسلامك، ليخوفك على خاتمتك. يقول: ودوما يأتي العجب قرينا للرياء، ويأتي لأنه قرين الشرك، وهو من الشرك. قال: فالرياء شرك بالناس مع الله، والعجب شرك للنفس مع الله. قال: ولا يحقق من راء وأعجب. إياك نعبد وإياك نستعين. فإن الرياء ينافي إياك نعبد، والعجب ينافي إياك نستعين. فمن عوفي من الرياء وعوفي من العجب فقد حقق إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى: ومبدأ العجب الكبر، ولا يقع العجب إلا في قلب متكبر. وهذا يفسر قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سبحانك يا رب، الكبر، الكبر ذرة واحدة منه تحرم المرأة من الجنة؟ قالوا: لأن هذه الذرة تنبت في القلب أمراضا، وتورط المرأة في سيئات تجعل صحيفته مثقلة لعبده في جهنم. ليست ذرة الكبر وإنما ما أنبتت، ليست ذرة الكبر بعينها وإنما ما أثمرت، ليست ذرة الكبر بنفسها وإنما ما ترتب عليها من عجب عياذا بالله. وداء الدواء على لسان ابن حزم رحمه الله تعالى، فقال: أيها المعجب بنفسك، إن دواء عجبك أن تنظر في ذنوبك. فإذا نظر العبد إلى نفسه وراجع ذنوبه فلم يعلم لنفسه ذنبا فهو مصيبة أبدا. دواء العجب أن تذكر ذنبك. أنا أعجب بنفسي، إنني صاحب ذنب كذا وكذا وكذا. أنا أعجب بنفسي، أنا عندي الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني. أنا أفرح بحجة حجتها أو بإقامة صلاة فعلتها، كيف لي وأنا صاحب الذنب الفلاني والفلاني والفلاني. فإن نسيت ذنوبك فاعلم أنك مصيبة. إن نسيت ذنوبك، قال الله جل جلاله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من أظلم ممن نسي ما قدمت يداه. نسيت ما قدمت يداك، هذا أكبر ذنوبك. من أظلم منك يا من نسيت ذنوبك؟ من أظلم منك يا من نسيت ما قدمت يداك؟ أذكر ما قدمت يداك تنجو من العجب. يا رب يا رب، حقر من قلوبنا أنفسنا. يا رب، صغر في قلوبنا أنفسنا. يا رب، آونا إلى تعظيمك واحتقار أنفسنا. يا رب، إنا نعوذ بك من العجب وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا من غره العجب والتيه، وغره طول تماديه، عصيت ربك إذ أملاك ولم تخف غب معاصيه. أيها المعجب بالحسنة، أهلكتك تلك الحسنة. أيها المعجب بالحسنة، أهلكتك تلك الحسنة. يا ليتك ما اقترفت الحسنة التي تألهت بها على الله. قال الله جل جلاله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تحسبن هؤلاء مفلتون من العذاب. لهذا جاء ضبط أحوال الذين يؤتون الحسنات في قول الله جل جلاله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولهذا تأتي الآية لتعدل المعوج الذي طغى بالعجب فقالت له: إن إلى ربك الرجعى. سر العجب ودواء هذا المرض العضال في معرفة أن إلى ربك الرجعى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويحجون ثم يخافون أن لا يتقبل منهم. إن خشية عدم القبول ترجمها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، أو جعلها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ترجمة لكلمة قلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. يخافون أن لا يتقبل منهم تساوي يخافون أنهم إلى ربهم راجعون. إنها كارثة ألا يتقبل الله منك، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يخرج من الصلاة ولم يقبل الله منه إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. إن الرجل لا يخرج من الصلاة ولم يتقبل الله عز وجل منه إلا عشرها. تصور إنك إذا علمت أن العمل كثير والمقبول قليل استسلمت إلى ربك ووجلت من العمل، وزادك العمل وجلا، وزادك العمل خوفا، وزادك العمل رهبة، وزادك العمل وجل. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كأن العمل يوجل القلب. انظر إلى هذا وإلى من هو. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قيل أن سبب نزولها أن أبا جهل عليه لعنة الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لتزعم أن من استغنى طغى، إذن اجعل لنا جبال مكة ذهبا، اجعل لنا جبال مكة ذهبا. ومكة كلها جبال، هي بواد غير ذي زرع. حين تقف أمام الكعبة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، حين تقف أمام الكعبة لا ترى ببصرك إلا جبالا حولك، حين تمشي في مكة لا ترى إلا جبالا، لأنك أنت في وادي تحت وكل شيء حولك جبال. قال: فاجعل لنا كل جبال مكة ذهبا. فأتاه جبريل وقال: والله يا محمد، لو شئت لجعلها الله لك، ثم نجعلهم كأصحاب المائدة. فلم يدع نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك. انظر إلى هذا الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الدواء: إن إلى ربك الرجعى. يا هذا، أنت خرجت وسترجع، إنك الآن في خروجة ولك مرجع. إنا لله وإنا إليه، أنت راجع إلى ربك. قال الله جل جلاله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قالوا: فملاقيه فملاق كدحك، فملاقيه فملاق ربك. أنت راجع إلى ربك، لكنه إنسان وما سمي إنسانا إلا لكثرة نسيانه. وأول ما نسيه إنسان الموت. أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عرض الله له ذريته، فنظر آدم عليه السلام في ذريته فرأى شقيا وسعيدا وغنيا وفقيرا ومؤمنا وكافرا وأبيض وأسود، فقال يا رب لما فعلت هذا بذريتي؟ فقال يا آدم إني أحببت أن أشكر، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. قال يا ربي من هؤلاء الأظهر بين الناس؟ من هؤلاء الناس؟ فقال يا آدم إنهم الأنبياء، الأنبياء من ذريتك. فقال يا ربي من هذا الأضوأ نورا بينهم؟ فقال يا آدم هذا داود يأتي في آخر الأمم. فاستحسنه آدم فقال يا رب كم عمره؟ فقال عمره 60 عاما. فقال يا ربي زد داود من عمري 40 سنة ليكون عمره 100 سنة. فقال يا آدم إذا نكتب، وما نكتب نفعل. قال يا ربي اكتب. فلما جاء أجل آدم قال يا ربي بقي لي 40 سنة. قال ألم تهبها إلى داود؟ قال لا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. ولما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقأ موسى عينه بوكزة. فجاء ملك الموت إلى ربنا جل جلاله بعين مفقوعة وقال يا ربي إنك أرسلتني إلى رجل من عبادك لا يحب الموت. فرد الله عليه عينه. يقولون إذا جاءك ملك الموت سيكون بغير، سيكون أعورا. لا، رد الله على ملك الموت عينه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم إذا رأينا ملك الموت فاجعله أسعد أيامنا يا رب. فقال الله لملك الموت اذهب إليه وأخبره إذا وضع كفه على ظهر ثور فإن له بكل شعرة على ظهر هذا الثور سنة. فذهب وقال ذلك لموسى. فقال موسى ثم ما؟ قال الموت. قال فسمى إذن من قريب ستموت، ستموت، ستموت، فبما تعجب؟ ستموت، وحين تموت ستلقى الله وحدك، ستبقى في القبر وحدك، ستمكث في القبر وحدك. إن من أكثر ما تسأل هل يسمع أهل القبور من يزورهم من الأحياء؟ هل يسمع أهل القبور من يشيعهم من الأحياء؟ واختلفت في ذلك الإجابات، واختلفت في ذلك الأقوال، ولكن الثابت الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن الميت يسمع في قبره قرع نعال المشيعين وهم ينصرفون. حين تموت وتدفن في قبرك ويغلق عليك القبر ستسمع بأذنك أقدام المنصرفين، ستسمع صوت نعال ولدك التي اشتريتها له، ستسمع قرع نعال أحبابك وهم ينصرفون عنك. ستسمع، ستسمع أصوات المشيعين وهم يتركونك وحدك. حينها يأتيك الملائكة فيسألونك وحدك، حينها يفرش لك قبرك جنة أو نارا وحدك.